وبعدين شوف بقى الحق سبحانه وتعالى عشان يعرف انه حينقلنا الى خير. الان علم ان فيكم ايه، فان يكن منكم 20 صابرون فان يكن منكم 100 صابرة يغلبون 1000. الله بقت واحد لايه؟ لا، 100 صابرة يغلبون 200. بقت واحد لايه؟ لاثنين. الله، ايه اللي نقل النسبة من 1 لـ10 بقت 1 لـ100؟ طب ما هو جاب العلة الحيثية الاول. الان علم ان فيكم ضعف، ضعفا في المواجهة وضعفا في حق تقاتل. يبقى انا اذا قلت لكم الحكاية دي يعني يمكن ما وثقتوش من نفسكم لا تخوضون معارك الا اذا كان عندكم يقين قوي ان الواحد هيغلب ايه 10. تفوت منا معارك كتير، مفهوم؟ نقوم نسهلها ونخليها 1 لـ2. يبقى ادي دي حكم له قضية عقدية وله ايه وله خبر. فان يكن منكم يبقى خبر اريد به الايه، اريد به التشريع الانشائي، تشريع الانشائي. مثلا ساعدك لنا في اول الاسلام ولم يتدرب المؤمنون على حمل انفسهم على اقضية اليقين وحكم السماء، كانت المرأة مثلا اذا زنت يعملوا فاعل يشهدوا 4 عليها وبعد ذلك يمسكوها في البيت ما يدخلوش عليها حد، تفضل كده. قال ايه؟ الى ان يتوفاهن الله او ايه يجعل لهم سبيل، او يجعل لهم سبيل يعني. ولا ايه؟ ولا دي اتينا الفاحشة من نسائكم ايه فاشهدوا عليهن 4 ايه منهم، فان شهدوا فامسكوهن في الايه في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيل. وبعدين لما الاسلام بقى اختمر في النفوس واصبحت قضية حمل الواقع على الواقع على المراد الايماني سهل، قال لا ده عملية الايه الحد بقى، يبقى الرجم يا الايه يا الجلد. لكن ساعتها حكم الحكم الاول الذي ينبهنا على ان المشرع الاعلى وهو الحق في علمه الحكم الثاني حتى يتوفهن الموت، يبقى فلتت بالحكم الاول او يجعل الله لهن ايه، يبقى فيه كلام تاني يمكن يجي بقى، مش كده؟ هيجي برضو هنا آية فاعفوا واصفحوا، هذا كلام عادل نعفو ونصفح عن كل حاجة. قال حتى يأتي أمر الله. الله أكنه بيعدنا إلى أن الحكم ده إيه هيبقى يجي، هيبقى يجي فيه إيه في كلام. فساعة يعطي الحكم الأول يعطينا فكرة إن الحكم ده ليس إيه ليس نهائيا، ومرة يجعلنا هكذا، وبعد ذلك يأتي بالحكم النهائي بعد أن تمرن النفوس على تنفيذه. عادة الإنسان منا أنه لفوت إلى فرعه دون أصله. يعني إيه لفوت إلى فرعه دون أصله؟ لأن أصله بيبقى خطاه إلى الفناء، لكن فرعه وهو خطاه إلى الحياة. يوم إن كان عنده حاجة بده يديها لمين؟ بده يديها ليه؟ يقول لك الاب ده ما خلاص بقى. فيشاء الله ان هو لا يجعل المؤمن به يحكم في ان هذا يؤخذ قبل هذا والسن له حكم. قال لك ما يمكن يقعد يعيش اللي انت ده يعيش اكتر من مين؟ يمكن المتقدم في السن دي بيخطو ناحيه البقاء اوسع من خطو ابنك نحو الحياه. وده يموت ودوك هيفضل. فانت ما تقننش على ايه؟ على هواه. فاراد ان يخلعهم من ان يجعلوا اموالهم لمين؟ لاولادهم. وحب يلفتها الى مين؟ الاصول. فقال بقى اذا حضر القسمة اولي القربى واليتامى يرزقوهم منه، يعني كده اي حاجة كتب عليكم. اذا حضر احد الوصية للوالدين، هي وصية ولا ميراث؟ كانت وصية في الاول. بقول له يعني ان كده حصل كده يبقى اجعل وصية لمين؟ ليه؟ ام قال لك لانك اذا مت فانت الحلقة الموصولة بابيك، انما ابنائك حلقة تانية. ابنائك فما تكلش الحلقة اللي موصولة بك في الاب الى رحمة واحسان مين؟ لان الابن رأى عادة نشاطك انت في تربيته، لكن لعله لم يرى نشاط جده، فتبقى العاطفة ناحيته ايه؟ فلا تسلم والدك لرحمة ولدك.